عن حبك غنينا والقربك حنينا وحكينا حكايات عن ملقانا انظرنا وسرنا وعدنا وسعدنا والليل يزرع بالهوى دنيانا لونا أيامك زينا أحلامك طرقاتك بأشواقنا فرشنا وبكينا وما حكينا وزعلنا وما قلنا ساعات حلوة بالهوى عشنا ليلي كتير والشوق غاوي والقلب ما بيهدى ذكراك تضني ما أجمل أطيارك عم تنزل عدارك وتقول يا حلو الهنا لقينا والزم بقيت شوق والجدول عم يسأل يلا نغني للهوى غنانينا يلا نغني للهوى غنانينا.